بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول شيخنا رحمه الله، وأقول لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص، وحصرت ذلك في نوعين، أحدهما الحروف وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء، والثاني الأسماء غير المتمكنة وحصرتها في سبعة أنواع وفصلتها ومثلت كلا منها ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها. فبدأت ما بني على السكون لأنه الأصل في البناء. طيب، يا رب يسرعنا. الشيخ يقول لما نهيت القول في المبنيات السبعة المختصة التي يعني سبق شرحها، فاحنا عندنا يا سيدنا الشيخ عندنا مثل منادى العالم المفرد يبنى على الضم، يا نوح اهب بسلام، فده بناء مختص يعني مختص بشيء معين. هناك مبنيات لا تختص بشيء، فحصل ذلك اللي هي المبنيات اللي هو ما لا يختص من مبنيات، وحصل ذلك في نوعي، أحدهما الحروف. يبقى عندنا إيه عنوان الدرس يا مولانا؟ ما لا يختص من المبنيات، وقسمها إلى قسمين. القسم الأول يا مولانا حروف، والقسم الثاني قال أسماء غير متمكنة. طيب، الحروف بدأ بالمبني على السكون، يبقى بدأ المبني على السكون ثم الفتح ثم ثلث بالكسر ثم بالضم. هو يقول لماذا بدأت بالساكن؟ قال لأنه الأصل في البناء. طيب السؤال يا شيخ محمد، ليه بدأ بالحروف قبل الأسماء المتمكنة؟ الأسماء المتمكنة يعني ليست مصروفة، يعني مثلا قلم ده اسم متمكن، رجل ده اسم متمكن في باب الاسمية، لأنه لا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف فصار متمكن. لما رجل أو فرس أو كتاب ده اسم منون. الأسماء التي لا تنون تسمى عندنا في النحو أسماء غير متمكنة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تفصيلا يعني. طيب لماذا بدأ بالحروف وثنى بالأسماء غير المتمكنة؟ اسمع للإجابة. قال وقدمت الحروف على الأسماء غير المتمكنة لأنها أقعد في البناء. معنى كلمة أقعد يعني لأنها الأصل في البناء، ولذلك الملك يقول في الألفية وقال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني الأسماء إذا أشبهت الحروف بنيت، وإذا أشبهت الأفعال منعت من الصرف يعني منعت من التنوين. فهو يقول قدمت الحروف على أسماء غير المتمكنة لأنها أقعد يعني لأنها متأصلة في البناء. هذا كلمة يعني إيه أقعد؟ أقعد مش من القعود، أقعد يعني أنها متأصلة في البناء. خلاص يا شيخنا. طيب ثم قال بدأ إيه بالمبني إيه على السكون في الاثنين يعني في الحروف الأسماء غير المتمكنة. طيب بدأ بالمبني على السكون، خلاص سمعنا يا شيخنا، ثم المبني على الفتح ثم الضم الكسر ثم ايه أجاب عن هذا السؤال قال بدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء. الأصل يا شيخنا إيه؟ إزاي أصل في البناء؟ لأن الساكن أخف من الحركة، الساكن أخف من الحركة، ثم بدأ بعد سنة بالفتح لأن الفتحة دي أخف الحركات، ونظر لخفتها تظهر يا شيخنا فين؟ في الاسم المنقوص يا قوم أجيب داعية، لكن الضمة لا تظهر لثقلها، لا تقل جاء القاضي، والكسر أيضا لا تظهر لثقلها، لا تقل سلمت على القاضي، لكن الفتحة تظهر لخفتها يا قوم أجيب داعية، تظهر الفتحة، أقول شاهدت القاضية أو الهادية، صح يا شيخنا؟ يبقى سنة بالفتح لأنها إيه؟ أخف الحركة، صح؟ ثم ثلث بالكسر، وبعد ذلك ختم بما بني على الضم. فمثال ما بني على السكون من الحروف، الساكن من الحروف يومنا عندنا هل، هو مثل كده قال هل وبل وقد ولم، هذا مثال للحروف الساكنة، ماشي يا شيخنا؟ طبعا هل معروفة، دي هل حرف استفهام تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية، بيسموها حرف مشترك بالأسماء وبالأفعال، يعني غير مختص، حرف مشترك بالأسماء وبالأفعال. فهل أنتم شاكرون؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هل أنتم شاكرون دخلت على الجملة اسمية، هل أتاك وهل أتاك نبأ الخصم، أتاك دخلت على الجملة فعلية. ثم بل، بل يا شيخنا دي حرف يسموه حرف إضراب يعني، أو إذا جعلتها حرف عطف تعطف ما بعدها على ما قبلها، لكن أقول يا شيخنا ما حضر زيد بل عمرو، فيتنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها، نفت الحضور عن زيد وأثبتت العمر، خلاص يبقى عمرو معطوف على زيد، أدي بل. طيب قد برضو حرف تحقيق، قد أفلح المؤمنون مبني على السكون، وتدخل عن ماضي تفيد التحقيق أو التقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة يعني حان قيامها، وإن دخلت على المضارع تفيد التحقيق قد يعلم ما أنتم عليه يعني يعلم ما أنتم عليه حقا، وتفيد التقليل قد يصدق الكذوب. لم تدخل على المضارع ماذا تفعل؟ أولا تجزمه أو حرف نفي للمضارع وقلبه ماضيا، يبقى لما أقول مثلا زيد لم يقم يبقى حرف نفي لجزم المضارع وقلبه ماضيا، شوف العبارة الجميلة دي بتاعت ابن هشام، حرف نفي لجزم المضارع وقلبه ماضيا، خلاص ادي ايه شرحنا بفضل الله. ثم قال ومثال ما بني منها، من ايه شيخنا؟ من الحروف، ما بني منها على الفتح، قال ثم اي ادي ثم مبني على الفتح، ثم وبعد ثم قال ان ولعل وليت، ان ولعل وليت، ثم دي حرف عطف تفيد الترتيب مع التراخي، اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، تفيد الترتيب مع التراخي، تقول مثلا زرعت القطن ثم حصدت، لا تقل فحصدت، لان الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. طيب ان حرف توكيد ونصب تؤكد الجمله الاسميه، ان الله غفور رحيم هي مبنيه على الفتح، لعل حرف رجاء من اخوات ان مبني على الفتح، اقول لعل الحبيب قادم، لعل الحبيب قادم، وده حرف ترجي، الترجي يكون طلب شيء محبب للنفس قريب الحصول. اما ليت حرف تمني مبني على الفتح يعمل عمل ان، والتمني يكون في شيء مستحيل كقول القائل يا ليتني كنت ترابا، يبقى يتمنى شيء مستحيل كقول الشاعر ليت الشباب يعود والشباب لا يعود. طيب ثم بعد ذلك ثلث بالكسر، قال كلمة جيري بمعنى نعم، جيري بمعنى ايه؟ نعم، اقول هل انت طالب عندنا؟ تقول جيري بمعنى نعم، يبقى هو حرف جواب بمعنى نعم بالضبط، بس مبني على ايه؟ طب ايه نعم مبني على السكون، خلاص. طيب، واللام والباء في قولك لزيد وبزيد، شوف يا شيخنا، لزيد بزيد، لما اقول اعطيت الكتاب لزيد او الكتاب لزيد يعني ملك لزيد، يبقى هو اللام حرف جر مبني على الكسر. طيب بزيد الباء تفيد التعدي، لما اقول مررت بزيد اصلا مر ده فعل لازم يكتفي بفاعله، فاذا اردنا ان نعديه الى الاسم الذي بعده عديناه بحرف الجر، اقول مررت بزيد، لا يجوز ان تقول مررت زيدا لان مر ده فعل لازم يعني اكتفي بالفاعل، خلاص اقول مر زيد بس، لكن مر زيد او مر عمرو بزيد، خلاص. طيب يبقى الباء ده مبني على الكسر. يقول ولا رابع لهن، ولا رابع ايه؟ يعني ايه الحروف اللي مبنيه على الكسر؟ قال ثلاثه بس، جيري بمعنى نعم، الباء مررت بزيد، واللام اعطيت الكتاب لزيد، خلاص. قال ولا رابع لهن الا من الله في لغه من كسر الميم، شوف يعني شوف يا مولانا ايمن الله زي ما احنا بنقول يا استاذ مروان يعني وايمان الله يعني، فأيمن ده اسمه في القسم يعني إذا أردت أن تقسم جمع يمين يعني، أيمن جمع يمين، فهمزتها همزة وصل من الأسماء العشر المحفوظة اللي هو ابن وابنة واسم واسد واثنان واثنتان وابن، وكذلك أيمن في القسم ده، فأيمن منقسم اختصارا ها ممكن قال مولاه وبعضهم قال ملاه لغات يعني، واحد يقول أيمن الله واحد يحذف بعض الكلمات ويكتفي بحرف واحد بس، يقول من الله يعني أيمن الله أو من الله، يبقى لو أردت أن تضيف لها رابع ضيف لها إيه اللي هي من الله دي، وخد بال حضرتك وذلك على القول بحرفيتها، يعني بعض العلماء يقول من الله ده من الله ده حرف حرف جر، بعضهم قال لا ما هي دي اسم مأخوذة من إيه ها من أيمن. طيب وبعدين يا شيخنا وقولهم في القسم مولاه في من ضم الميم زي ما قلت لك يا شيخنا، يعني مولاه في ضم في لغة من ضم الميم يبقى ده مبني على الضم، ومن الله شوف يا مولانا أيمن بعضهم قال ها من الله، قال يا مولانا من الله منو منو مش مني منو، يبقى شوف أيمن أيمن الله فيها كم لغة؟ في من الله من الله من الله، هذه اللغات الثلاثة في إيه؟ مظبوطة يا شيخنا؟ ومن قال فيهما وفي من الله إنها محذوفة من قولهم أي من الله فلا يصح ذكرها هنا، سمعت يا شيخنا؟ يعني لو قال بعضهم إن من الله دي هي مأخوذة من أي من يبقى لا يصح أن تذكر هنا، لا يصح أن تذكر إيه؟ ليه لا يصح؟ لأنها مأخوذة من اسم ليست حرف، لأنه بيتكلم على الحروف يعني. طيب فلا يصح ذكرها هنا، فإنها على هذا القوم من باب الأسماء لا من باب الحروف، يبقى شيخنا من الله أم الله على أنها حرف زي حرف القسم كده، والله والفجر والتين اعتبرها من حروف القسم يعني. طيب ومثال ما بني على السكون، انت سمعنا يا سيدنا؟ انتهى من الحروف خلاص، انتهى منين؟ هينتقل الى الاسماء. قال ومثال ما بني على السكون من اسماء الافعال، من اسماء شيخنا الافعال، ماشي مولانا؟ خلاص ده نحذف كده. طيب انتبه سيدنا معنا، اسم الفعل زي صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى ايه؟ انكفف، انكفف، انتبه يا سيدنا معايا الكلام جميل، يبقى صح اسم فعل امر بمعنى اسكت. ايه الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر؟ ركز معانا يا سيدنا عشان تستفيد. عندنا فعل الامر لما اقول لك مثلا يا مروان تقول نعم، أقول اجلس، هذا فعل أمر يدل على طلب ويقبل المخاطبة، أقول يا أنسة دي يا فضل اجلسي، لكن صح تدل على طلب اللي هو السكوت، لكن ما تقبلش يا المخاطبة، لا تقول صحي. هذا الفرق بين الفعل الأمر واسم فعل الأمر، صح؟ يبقى فعل الأمر يدل على طلب ويقبل المخاطبة، يا مريم كلي واشربي وقري عين، صح؟ لكن ما تقولش للأنثى صحي، تقول صح بس. طيب يبقى صح اسم فعل الأمر مبنى على ايه؟ على السكون. أين فعل صح مستتر تقديره أنت؟ طب ما مه بمعنى انكفف. شوف الشيخ رحمه الله يقول ايه، ولا تقل بمعنى اكفف، اكفف ها اكفف. شفت الجمال بتاع سيدنا الشيخ، قال كما يقول كثير منهم، يعني من العلماء، يعني كما يقول كثير منهم، يقول بعض مه بمعنى اكفف، لا هي بمعنى انكفف. طيب لماذا قلت ذلك يا شيخنا؟ قال لاني اكفف يتعدى، لما اقول مثلا اكفف الاذى عني، اكفف الاذى يعني ابعد الاذى عني، صح؟ طيب ده يتعدى الى المفعول، لكن لما اقول مه بمعنى انكفف، انكفف ده لازم ما يتعداش يعني. ومثال ما بني منها على الفتح، يبقى احنا خلاص انتهينا من صح ومه، ماشي يا مولانا؟ ده صح كده، صح سالي مولانا ولا لا؟ ايوه، يبقى المبنى على السكون اهو، السكون اهو كلمة فقط اللي هي شيخنا صاف وما، الأولى بمعنى اسكت والثانية بمعنى انكفف. ها يلا يا مولانا اقرأ. والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى ما فعل به وبعلوم شيخنا في الدارين، قال ومثال ما بني منها على الفتح آمينة. مثال ما بني منها يعني من اسم الفعل آمين، آمينة، آمينة بمعنى استجب. فعندما تقول آمينة يعني اللهم استجب، بس احنا بنقف عليها بالسكون، ده المد العارض للسكون، يعني اقول آمين المد العارض للسكون، لكن هي الاصل في الاصل مبني على الفتح، اقول آمينة بمعنى ايه يا شيخنا؟ بمعنى استجب. يا سلام. ها لما ثقل بكسر الميم والياء بعدها بني على الفتح، لما ثقل ايه؟ لما ثقل بكسر الميم وبالياء بعدها بني على الفتح. كأن سائلا سأله لماذا يا شيخنا بنيت آمين على الفتح وليست مبنية على السكون؟ قال ثقلت بكسر الميم آمين، لاحظ الكسر ده ثقيل عن الفتح، ما احنا قلنا أخف الحركات الفتح، يليه الكسر بعدك الضم، صح يا شيخنا؟ طيب أو بعضهم بيعتبر الكسر ده يعني أقوى الحركات يعني. طيب آمينة يبقى لما ثقلت بكسر الميم وبعدها الياء، وبعدها شيخنا الياء، جبنا الفتح اللي هو الأخف، ما جبناش الضم عشان ما ننتقلش من ثقل إلى ثقل، فهمت ولا لا؟ شفت الجمال، لأن اللغة مبنية على الخفة. نكمل يا شيخنا. قال رحمه الله تبارك وتعالى كما بني أين وكيف لثقل الياء. شوف كده، أدي أين هي، أدي أين، أين ها؟ ليه بنت على الفتح؟ قال لثقل الياء. ليه لثقل الياء؟ ما هو الياء دي بنت الكسرة، صح؟ الياء دي بنت الايه؟ الكسرة. فلو لو بنينا أين ديا على الكسر أو على الضم، يوم انتقلت من ثقل إلى ثقل. وكذلك كيف، مش كده يا شيخنا؟ بنت على الفتح لأنها مسبوقة بالياء. قال وفيه أربع لغات إحداها آمينة بالمد بعد الهمزة. طبعا دي لغات عن العرب، لغات يا سيدنا. بص شوف آمينة، ماشي، ده من غير إمالة، من غير يا شيخنا ايه؟ إمالة. ايوه من غير إمالة. وهذه اللغة اكثر اللغات استعمالا. طيب ولكن فيها بعض عن القياس. اذ ليس في العربية اسم على فاعل، لما نقول لي شوف آمين على وزن فاعل، ما فيش في اللغة العربية وزن على وزن فاعل، وإنما ذلك في الأسماء الأعجمية زي قابيل وهابيل. يبقى كلمة آمين بالمد آمين، زي ما احنا بنسمع بعض المؤمنين كده يقول آمين، يعني هو عايز يقول لك آمين، يعني ما تقولش آمين على وزن فاعل. لا يوجد في اللغة العربية كما قال شيخنا وزن على وزن فاعل، إنما في اللغة الأعجمية زي قابيل وهابيل. خلاص. ومن ثم زعم بعضهم أنه أعجمي. يعني إيه أعجمي؟ يعني كلمة آمين كلمة أعجمية ليست عربية. وعلى هذه اللغة قوله يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين. نقول آمين، ما هو برضو بيدعينا، هو بيقول يعني شوف يا سيدنا الحب عملية في الناس، يعني من كثرة محبته مش يقول يا ربي اعفيني من البلاء اللي أنا فيه ده، لا دليل مع نهار يتذكرها وينصلى ما يعرفش وصلى جهة إيه مش عارف من كثرة انشغاله بها، ومع ذلك يقول يا ربي لا تسلبني حبها أبدا. قال وارحم الله عبدا قال آمين. خلاص نقول آمين، خلاص هو عايز كده نعمل إحنا إيه يعني. والثانية والأولى إلا أن الألف ممالة ورويت عن حمزة والكسائي. طبعا سيدنا حمزة قارئ من قراء الكوفة وكذلك الكسائي رحمهم الله، دول يعني كثير الإمالة. والإمالة يعني الفتحة مفتحية ناحية الكسرة، ها؟ فتقول يا شيخنا إيمين إيمين، يعني ده اسمه الإمالة، يعني زي ما شوف وضوحة تقول وضوحي ده اسمه إمالة. فهمت حضرتك؟ وضوحة تقول وضوحي هي ده اسمه الإمالة دي. فطيب وبقصر والثالثة، ها؟ بقصر أمينة. إيه المقصود بالقصر؟ في عندنا يا شيخنا مش القصر يعني قصر الأمراء، القصر يعني في ألف مقصورة، يعني شوف لما أقول كلمة ليلى دي اسمها ألف مقصورة، لما أمدها تجيب بعدها همزة تقول ليلى، طب أسماء تقول أسماء، يبقى دي الألف المقصورة. يعني عندك زكريا يعني فيها قراءتان، يعني يا زكريا إن نبشرك يا زكرياء، فزكرياء الهمزة دي اسمها إيه؟ دي ألف ممدودة، ممدودة يعني مد مدينا وبعدنا، إنما المقصورة يعني ليس بعدها همزة. فهو يقول كلمة أمين أمينة بقصر الألف، ما معنى بقصر؟ يعني ما تمدش الألف، ما تقولش آمين كده مديت، لكن لما يقول أمين بقصر الألف يعني بعدم مدها، يعني مثل كلمة قدير يبقى أمين زي قدير في الوزن يعني وبصير، عشان كده اللغة دي قياسية لأن لها وزن في اللغة العربية. قال أمين فزاد الله ما بيننا بعدا، ده الشعر يقول كده يعني، تباعد مني فطحل إذ سألته، أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. ده بيت يا مولانا، ده بيت من بحر طويل، الطويل وزنه فعول مفاعل فعول مفاعل. طيب كلمة تباعد مني فطحل، فطحل اسم رجل واحد اسمه فطحل، قال تباعد مني فطحل إذ سألته، خلاص إذ إيه شيخنا؟ أيوة سألته، ويرى ما كان ودعوته يعني ليغيثني من مكروه. أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. سمعنا يا شيخنا؟ هو الشاعر يقول الرجل اسمه فطحل ده دعوته ليغوثني المكروب، خلاص، فلما لم يستجب دعوت الله أن يزيد ما بيننا بعد فقلت آمين. فهمت حضرتك؟ يعني أمن على دعاء نفسه، قال فزاد الله ما بيننا بعدا، يعني كأن الله استجاب لإيه؟ لدعوة. يقول لا ده ما يصحش، لا يصح أن يكون صاحبا يعني اللغة. وهذه اللغة أفصح في القياس، ها أفصح شيخنا، وأقل في الاستعمال، ما تجدش المصلي يقول أمين يقول لك آمين، صح ولا لا؟ يعني هي في الاستعمال آمين صح، لكن هي في الاستعمال أكثر، لكن في القياس لا، لا يجوز، لأن كلمة آمين على وزن فاعيل ودي في لغة العجم، فاللغة اللي هي قياسيا تقول آمين زي قدير صح، لها وزن في اللغة العربية، ومع ذلك رغم أنها قياسية لكنها أقل استعمالا، حتى إن بعضهم أنكرها، قال صاحب الإكمال، صاحب يا شيخنا لعله من علماء النحو. حكى ثعلب القصر. ثعلب ده مولانا عالم، مش ثعلب لا الثعلب يعني، الثعلب عالم من علماء الكوفة، عالم من علماء الكوفة. خلاص عندك الكسائي والفراء وثعلب، دول من علماء الكوفة. حكى القصر وأنكر غيره. يعني حكى، اسمع شوف الكلام، حكى حكى يعني سمع من العرب الايه القصر، يعني سمع العرب اللي هم كانوا يعني ساكنين في الكوفة لما سمعهم يقولوا امين، ما يقولش امين. وانكر غيره. لماذا انكر غيره؟ لانه لم يسمعه. خلاص. وقال انما جاء مقصورا في الشعر انتهى. يعني يقول لك ايه قال وانما جاء مقصورا في الشعر، يعني حتى يقول في الشعر لم يأتي إلا مقصورا، يقول آمين ما يقولش آمين. وانعكس القول عن ثعلب على ابن قرقول فقال أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر وصححه غيره. سمعني يا مولانا؟ في واحد شخص اسمه إيه؟ ابن قرقول، شخص اسمه كده، نقل عن ثعلب، نقل عن إيه؟ عن ثعلب إنه أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر. يعني هذا القول عكس الأول، عكس إيه الأول. يبقى كأن الذي حكى عن ثعلب شخصان، يعني شخص يقول أنا سمعته أو رويت عنه أنه لا يجيز المد، بس فقط قصر يقول آمين ولا يقول آمين. ابن قرقور قول لا، ده أنا سمعته هو ينكر القصر ويجيز الإيه المد. خلاص يا مولانا. وقال القصر بس يأتي في الشعر، لكن عاد الشعر لا يجوز أن إيه القصر، ما يقولش امين في، لا بدل احنا في الصلوات بنقول امين. طيب. وقال صاحب التحرير في شرح مسلم، شرح الإمام مسلم يعني، وقال وقد قال جماعه ان القصر لم يجي عن العرب، وان البيت انما هو فامين زاد الله ما بيننا بعدا. سمعنا يا شيخنا؟ يا كان الذي روى البيت رواه بايه بروايتين، بعضهم رواه بالقصر وبعضهم رواه بالمد. يلا يا سيدنا. والرابعه يا شفت الجمال، شفت يا مولانا، شفت آمينة، ها شوف آمينة ولا آمين البيت الحرام بمعنى قاصدين، يبقى آمين بمعنى قاصدين. فهمت يا شيخنا؟ كم لغة ذكرها؟ ذكر أربعة بس في كلمة آمين. هو يعني ينبغي بس يقول إن إيه آمين اسم، يعني اسم، اسم فعل أمر مبني على الفتح بس بمعنى السجد. ولكن شوف ما شاء الله لتبحره في العلم جاب جميع اللغات في ايه في كلمة آمين. طيب. قال روي ذلك عن الحسن. يبقى آمين روي ذلك اللي هو بالمد وتشديد الميم، يعني روي ذلك عن الحسن والحسين ابن الفضل، ابن ايه شيخنا؟ ابن الفضل. ماشي. وعن جعفر الصادق وأنه قال تأويله قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. سمعنا يا شيخنا؟ لما يقول آمين يعني قاصدين نحوك، هما بيقولوا ربنا احنا قاصدين نحوك وقاصدين بيتك وانت اكرم من ان تخيب شخصا رجاك يا رب العالمين. هو ده يقصد كده، هذا معنى كلمة آمين بمعنى قاصدين بابك يعني. قال نقل ذلك عنه الواحدي في البسيط، البسيط ده كتاب تفسير القرآن يعني. وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد الميم مع المد وهي لغة شاذة. قال التشديد ميم مع المد، تشديد الميم مع المد، مع المد يقول ايه يا شيخنا؟ آمين. قال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره. انتهى. قلت أنكر ثعلب والجهوري والجمهور أن يكون ذلك لغة، وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام. يبقى هو انتهى شيخنا من مبنى عليه الفتح. ومثال ما بني منها على الكسر، ما بني من ايش؟ من ايه؟ ها اسم الفعل. خلاص يبقى قلنا السكون وقلنا ايه. ايوه هننتقل الى ايه يا شيخنا؟ الكسر. ها الكسر، يلا هات الكسر قول يا شيخنا. ها الله تبارك وتعالى ومثال ما بني منها على الكسر ايه. ايوه ايه بمعنى امضي في حديثك. يا سلام يا سلام على الجمال. بمعنى حدث كما يقولون. يبقى ايه او ايه، شوف بمعنى امضي في حديثك ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون. لما ايوه خلاص يا شيخنا. هذا والله اعلى واعلم.